ولا صنمي بني عمرو أزور، ولكن أعبد الرحمن لا رب لي سوى. فلذلك الإنسان ينبغي دائما يغير قاعدة له بطريق بعدها الهجرة. لما بدأ بقى في إسلام ماشي، بس إسلام جميل وما فيش مشاكل، بدأت المشاكل إيه تدخل بقى في الالتزام وإيه وبتاع ووش ووجع دماغ، ففي هجرة. هتهاجر ده مصيبة كبيرة جدا، وتذر أرضك وسماءك. فإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، زي بالضبط كده فرس وربطينه في آخية طولها متر، لا يعرف يجري ولا يروح ولا يجي مكتف في مكان واحد، كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. جت المصيبة الأعظم، وزي دلوقتي كله لك عاوزين نجاهد نجاهد نجاهد نجاهد. لو نظرنا لقضايا الجهاد هذه، قضية الجهاد هذه إن لم يكن لها أصول كالجبال الرواسي هلك العبد. هو لما خرج جيش طالوت وخرجوا جيش عرمرب، كل ما يمشي مرحلة يرجع شوية، مرحين يجاهدوا بقى في الأول حماس والمرء يرجعوا لغاية ما فيش حد. أذكر بالمناسبة قصة ذكرها لي أبي، إن أيام الخديوي، خديوي إسماعيل، طبعا الخديوي كان طبعا يعني كان رجل كما يقال يحب الفرفشة. فأهدي له من الهند فيل، عارفين الفيل مش عارفين فيل، طبعا هو كان في قصر عبدين بتاعه ده، والفيل جاء الفيل طبعا فيل الخديوي، فبقى يتساب شوية، يقوله طبعا محبوس، يتفسح شوية يمشي شوية، المبدأ يخرج يروح لما ألف شوارع القاهرة، يخش على محل العصير يمسك العصير ويرمي يمين يكسر المحل ده يخبط بتاع الخديوي. فاجتمع الناس وقالوا قالوا يا اخوانا الحل دلوقتي ان احنا نعمل مظاهرة ونجيب جمع كبير من الناس عشان نكلم الخديوي في المصيبة دي، ده الفيلة دي رايحة جاية بتخبط ومكسر الدكاكين والشوارع وكده. فاتفقوا جميعا، طبعا الناس متضررة، فجمعوا جمهور كبير من الناس وراحوا خارجين في مظاهرة على على قصر عبدين. وصل الخديوي الناس عاملين مظاهرة، جاب يا فندينا فلان في مظاهرة. المهم كل ما يقربوا من قصر عبدين يجي شوية يرجعوا شوية يرجعوا شوية يرجعوا، وطبعا شايلين واحد على كتفهم، وده اللي هيخاطب مين؟ الخديوي. لغاية ما وصلوا قصر عبدين والخديوي فوق، قال له أي طلبات عاوزينها اعملها لهم، عاوزين أكل اديلهم أكل، عاوزين لحمة جيب لهم لحمة، إيه اللي هم عاوزينه. فضلوا يرجعوا، بص اللي فوق ده بص ورا ما لقاش ولا حد وراه، وهو واللي شايله، طب راحوا ماسكينهم، تعال ايه في مالكم؟ ايه اللي خرجكم؟ قالوا يا فندينا الشعب بتاعنا والمنطقة القاهرة رأت بأن يعني فندينا جاب الفيلة دي ومستوحشة، فالناس جاءت عشان تطالب فضيلتكم أو سيادتكم تجيبوا لها يعني رفيق وأنيس حتى يعني لا تستوحش من مما فيه. فقال بسيط، نجيب فيل آخر أو فيلة ونمال القاهرة فيها. فمشكلة الناس إن لم تكن عندها أساسات وأصول تجد وقت الجد هيص ويصرخ ومش عارف لكن وقت المحن أين الرجال؟ فين؟ مفيش. فلذلك المرحلة اللي بعدها الجهاد، أتجاهد؟ فإن الجهاد بدل النفس والمال، ده أنت هتموت وهتروح ومفيش مال بقى ولا كلام زي كده. فتنكح المرأة ويقسم المال، تبقى مراتك دي هتتجوز غيرك ورضحت فيش خالص، وده ممكن يأتي في يعني قبل ما يخش اللي هو عاوز يعمله. بعدها بقى طبعا اللي هو فعصاه فجاهد، فإن مات كان حقا أن يدخل الجنة إلى آخر الحديث. فشاهد أن الإنسان لابد أنه يحاول أن يغير ويكسر رب نفسه على كسر ألف ما ألفته النفس والعوائد التي هدمت الأصول، نسأل الله السلام. أطلت عليكم، أقول قولي هذا.